فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، من عناصر بقاء الأمم، من عناصر بقاء الأمم وظهور الأمم واستمرارية الأمم، لابد أن توجد فئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولعل بعض الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من الأمور التي حث عليها الإسلام في المعاملات فقط، لأننا أصبنا في الآونة الأخيرة بمن يقولون إن الدين عبادات ومعاملات وأخلاق، وإن كان هذا التقسيم موجودا لكن الواقع أن العبادات والمعاملات والأخلاق تعد كلها في إطار العبادة. العبادات والأخلاق والمعاملات عبادة، لا تنفصل أخلاق المسلم عن عبادته، ولا تنفصل معاملات المسلم عن عبادته. فلو أن إنسانا ما ارتاد المساجد ولكنه في معاملته برر لنفسه أن يغش ويقول هذه معاملة أجني من ورائها مالا كثيرا وربحا وفيرا، نقول له أسأت التقدير وأخطأت التعبير. لماذا؟ لأن المعاملة في الإسلام عبادة، من غشنا فليس منا. الصدق عبادة، الصدق خلق، الصدق خلق، ومع كونه خلقا هو عبادة. فلا أتصور من مسلم يرتاد المساجد ويؤدي الصلوات الخمس ثم هو يكون فيما بينه وبين الآخرين كاذبا ويقول أنا أستعمل الصدق في وقت من الأوقات عندما يكون نافعا لي، وأستعمل غير الصدق الكذب والخداع في وقت من الأوقات عندما يكون نافعا لي. المسلم عبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وعلاقته كلها عبادة. الأمانة خلق، ومع كونها خلق هي أيضا تعد عبادة. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. إذن لو وجدنا إنسانا ما في أي موقع من المواقع كائنا من كان يقول الكذب وهو يتحدث بالكذب لكي يصدقه الناس، وهذا الكذب في حد ذاته واضح، مثلا يشوه سيرة مسلم، يشوه سيرة مسلم مطيع منفذ لأوامر الله، فيأتي ويقول أنتم تثقون في هذا؟ هذا فيه من اتصال كذا وكذا وكذا وكذا والناس تسمع إليه وهو كاذب في كلامه وفي نقله، ويقول أنا أفعل هذا لأحذر الناس منه، وهو والذي يحذر هذا هو يكذب يحذر من إنسان صادق مخلص. ماذا تقولون في هذا؟ وإن كان يصلي، كان الإنسان هذا الكاذب يصلي ويظهر أمام المصلين يرتاد المساجد لكنه كاذب يشوه سيرة الآخرين، نقول له عندما نعرفه مطلوب من الذين يستمعون إليه أن يردوه، لأن الذي يستمع إلى الكذب ويصدق الكذب يعد إنسانا أيضا عدوانيا في نفسه. رأينا في الآونة الأخيرة من يشوهون سيرة المسلمين وهم يرتادون بيوت الله عز وجل، بل وربما يتزيون بأزياء رجال هم من العلماء، وإذا ما نطق نطق لتشويه صورة المسلمين. يقول عن المسلم إنه إرهابي، إنه متطرف، إنه مدمر، إنه مخرب. واقع الأمر أن المسلم لا يمكن أبدا أن يكون إرهابيا، فلقد عرف من دينه أن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ولقد عرف من دينه أن المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ولقد عرف من إسلامه أن من دينه أن الإسلام يأمره بأن يمضي في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غلو ولا تصرف، لا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، إفراط لا إفراط، غلو ولا تفريط، تقصير، لأنه يعرف أن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وطريق الإسلام واضح. إذا ما وجدت أناسا بهذه الصورة وسمعت منهم وهم يتحدثون أن المسلم يفعل كذا أو يخرب أو كذا، فعليك وأنت المسلم ألا تسكت وألا تجبن وألا تكون شيطانا أخرس، كما أخبرنا ديننا الساكت عن الحق شيطان أخرس. قالوا عن المسلمين إنهم إرهابيون، فجعلوا المسلم يعيش انطوائيا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يصلح فسادا، حتى إذا ما أراد أن يصلح فسادا في المجتمع صدمته هذه اللافتة التي تخيفه وترعبه بل وتقعده. وهذا ما حذرنا منه الإسلام وما نبهنا إليه القرآن العظيم في هذه الآيات، لابد أن توجد فيها تنهى عن الفساد في الأرض، لأن هذه الفئة إذا وجدت للنهي عن الفساد في الأرض إنما هي تصلح لا تفسد، إنما هي تعمر لا تخرب، إنما هي تسعد الإنسان لا ترهبه فساد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أولو بقية، اسمعوا، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. لو وجدت هذه الفئة القليلة تكون هذه الفئة عاصمة للبلد وللدولة من أن ينزل بها العقاب، عقاب الاستئصال، عقاب الاستئصال. لابد أن توجد فئة تنهى عن الفساد في الأرض. ربما أسمع من وقعوا فريسة للتضليل، إن النهي عن الفساد لا يكون بالإرهاب، إن النهي عن الفساد لا يكون بالتخريب، إن النهي عن الفساد لا يكون بالتدمير. حقيقة هذا هو المطلوب. لكننا إذا وجدنا من يرهب أو من يخرب أو من يدمر، علينا أن نبين له لماذا فعلت هذا، باسم من فعلت هذا، هل فعلته باسم الإسلام؟ لابد من كشفه، لابد من فتحه، لابد من بيان هويته حتى يعلم من لم يكن يعلم أن أيادي خبيثة وأن ضمائر خفيفة تريد تشويه الإسلام من خلال أناس لا يعرفون من الإسلام شيئا ولا يعرفون عن حقيقة الإسلام شيئا. اللي نراه يخرب أو يدمر أو يقتل نأتي به ونفضحه ونكشفه. من أين أخذت لنفسك هذا المعنى تقتل إنسانا بريئا؟ هل أمرك الإسلام بهذا؟ فإن وجدناه لا يفهم الإسلام هل نشوه الإسلام؟ نشوهه؟ واحد ما بيفهمش الإسلام نحكم على الإسلام من خلال إنسان لا يفهم الإسلام ونقول الإسلام التدمير، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء مخربون، هؤلاء مدمرون؟ لا. وعندما وجدنا هذه اللافتة قد رفعت أصبح الجميع يضعون ألسنتهم في أفواههم ويرون المنكر باديا وظاهرا في مجتمعهم ويقول كل واحد لنفسه خشية أن يسمعه حتى المحيطين به وأقرب الناس إليه، يقول رضيت بالسلامة من أن أتلفظ بأي لفظ حتى لا أتهم بأنني إرهابي أو مخرب أو مدمر. أيها الإخوة الأحباب، ليس هذا هو الإسلام، وإنما الإسلام يحث الأمة على أن يكون فيها فئة تنهى عن الفساد في الأرض بأدب ولطف ورفق ولين، وتجهر ما دامت تحث على أمر نافع للمجتمع. فإذا أصبحت الأمة خالية من هذه الفئة يكون هناك بعد ذلك، إذا خلت الأمة من الذين يحاربون الفساد بأدب ولطف ورفق وتنبيه وتحذير، إذا خلت الأمة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تعرض الأمة نفسها ومجتمعها لعذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال يستأصلها الله عز وجل من أولها إلى آخرها. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من قصفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذا خلت الأمة من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمصلحين، فتأكدوا أن الأمة تعرض نفسها إما لعذاب الاستئصال، لهلاك الاستئصال، أو لهلاك الاختلال والانحلال. الاختلال والانحلال، احنا الان امتنا تقع في دائرة الاختلال والانحلال، دائرة الاختلال والانحلال، ما فيش استئصال. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اعطى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعدا الا تستأصل هذه الامة من اولها الى اخرها، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مش هتستقصى للأمة دي زي الأمم السابقة، لكن هيحدث فيها عندما تكمم فيها وتربط ألسنتها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الفساد وإصلاح الخلل، عندها يحدث في هذه الأمة هلاك الاختلال وهلاك الانحلال. في اختلال وانحلال، قولوا لي بالله عليكم، الاختلال موجود، الاختلال موجود حيث نرى من يرتادون المساجد ويؤدون الصلاة، والصلاة تعمر المجتمع وتصلحه من ألف إلى يائه، ونرى بيوتهم خربة. المرأة لا تعرف ربها، والولد لا يعرف دينه، والبنت لا تعرف قيمة أبيها ولا كرامة أمها. قولوا لي بالله عليكم، أليس هذا يعد اختلالا؟ أليس هذا يعد اختلالا في المجتمع وانحلال؟ وإذا كان هذا الاختلال والانحلال موجود في الأسرة الصغيرة، فهو يخرج إلى الأسرة الكبيرة، إلى المجتمع المسلم في شرقه وغربه، عربه وعجمه، الكل هناك اختلال وهناك انحلال. ما العلاج؟ العلاج العودة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تكون صلاتك وأن تكون علاقتك وأن تكون أيضا أخلاقك كلها متفقة ومتوائمة. أنت تحب الإسلام، فلماذا تقرب غير المسلمين منك؟ تقرب غير المسلمين منك وتفضلهم على إخوانك المسلمين. أنت تحب الإسلام، أنت تصلي، أنت ربما تقوم الليل، لماذا تفضل غير المسلمين على إخوانك المسلمين؟ تستشيرهم في أمورك، تقربهم من العمل، بل وربما تبعد المسلم، تقول إن هذا المسلم سايب، لا يعرف التخطيط ولا التنظيم، ولا يعرف كيف يوجه إدارة الحياة. وأنت يا أخي ألست أخا لهذا الإنسان الخير؟ قربه ثم وجهه إذا كنت مسلما، قرب المسلم ولا تبعد، وجربه ولا تخرب نفسه، ولا تجعله يفقد الثقة فيك وأنت أخ له في الإسلام. أنت تصلي، لماذا تترك بيتك خربا؟ زوجتك تخرج سافرة عارية، ابنتك لا تلتزم بدين ولا بشرع، ابنك إذا ما أخذ أموالا وذهب بها شرقا وغربا تقول وماذا عليه، فالمال كثير والخير وفير، فلينفق ما شاء له أن ينفق. معه إخوة الإسلام، إننا نريد أن نحيا حياة إسلامية، وحياتنا الإسلامية مرتبطة من أولها إلى آخرها ببعضها. فالصلاة عبادة، والصدق عبادة، والأمانة عبادة، وعلاقة الجار بأخيه عبادة. وإياكم أن تظنوا أن العبادة شيء وأن الأخلاق شيء آخر، فديننا الذي أعزنا الله به جعل بلالا رضي الله عنه وأرضاه وهو الحبشي يأتي عندما أحس بغش في كرامته وإهانة في نفسيته، جاء يحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله إن أبا ذر عيرني بأمي، قال لي يا ابن السوداء. وبلال أسود أمه سوداء، ليس هناك أكثر من هذا، قال لي يا ابن السوداء. لكنه عندما أحس بغش في إنسانيته وفي آدميته وفي إسلامه، وعرف أن هذا يتنافى مع الإسلام، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إني أحتسم إليك لتقضي بيني وبين أخي أبي ذر. كان من الممكن لبلال لو كان إرهابيا أو كان متطرفا أو كان المجتمع مجتمعا محلا أو مختلا، كان من الممكن أن يمسك بتلابيبه وهو قوي وهو محارب، كان من الممكن أن يقتل أبا ذر لأنه عيره. كنا نقول والله ده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشجع الإرهابيين، كنا نقول هذا وننبسط. لكن بلال عرف أن مجتمع الإسلام ليس مجتمعا فوضويا وليس مجتمعا يأكل بعضه بعضا، وإنما مجتمع كما صوره لنا ديننا. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي إن أبا ذر عير من دينه، ويأتي الرسول يسأل الرسول عن أبي ذر، وعندما يقدم أمامه ويمثل أمامه يقول له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، الأخلاق بتاعتك أخلاق جاهلية، أخلاقك أخلاق جاهلية. المسلم أخو المسلم لا يحقره، لا يحقره. إحنا أصبحنا في وادي والإسلام في وادي آخر. أنت عندما تقرب غير مسلم وتقول هو أفضل من المسلم كأنك تحتقر المسلم، وأنت تصلي وأنت ترتاد المساجد وأنت تفتح بيتك للمسلمين. عندما تقرب غير مسلم وتقول إنه أفضل من المسلمين كأنك تحتقر المسلمين، وهذا حكم شرعي لا مرية فيه ولا شك. مع ذلك جيدا أعيرته بأمه. فذهب أبو ذر يبحث عن بلال في شوارع المدينة وغلب في الشارع، وإذا به يلقي نفسه على الأرض ويضع خده على التراب ويقول لأبي ذر، يقول لبلال، يقول أبو ذر لبلال لا أرفع خدي عن الأرض حتى طفأ خدي هذا بقدمه لتأخذ حقه. وإذا بالإسلام العظيم الراقي يقول له كلا يا أخي. فالمسلم عرف من دين السماحة، ارفع رأسك، فلست بالذي ينتصف لنفسه بهذا الحد. بارك الله فيك، فأنت أخي في الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو الإسلام بشموله وشموخه وشممه. واحذروا هذه الإشاعات التي تسمعونها، فالإسلام ليس فيه إرهاب. وما الإرهاب العالمي الذي نراه في البوسنة والهرسك وفي فلسطين والأقصى وفي كل مكان يسام فيه المسلمون ألوان العذاب، ما هو إلا إرهاب؟ بأي حق يقتل إخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك؟ هذه العدالة الدنيوية؟ هل هذه العدالة العالمية؟ بأي حق يطرد إخواننا المسلمين من فلسطين من أرضهم ومن ديارهم، يطردون على مرأة ومسمع من العالم كله؟ بأي حق؟ أي عدالة هذه؟ أي شريعة هذه؟ أي دين هذا؟ نحن لسنا إرهابيين كما يزعم هؤلاء وكما يتهمنا هؤلاء، وإنما نحن لنا عقيدة تعلي قدرنا، ولنا عبادة ترفع شأننا، ولنا علاقة نفاخر بها الدنيا. هكذا علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في معاملتنا للعبيد. إخوانكم خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. عندما سمع أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث وجدوه يمشي في شوارع المدينة يلبس ثوبا وغلامه بجواره يصحبه، ويلبس من نفس الثوب الذي يلبسه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، اقتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إخوانكم قدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وهداني وإياكم إلى ما فيه خيرنا خير البلاد والعباد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الأحباب، عناصر بقاء الأمم لابد من وجود فئة مكتملة في كل جوانب حياتها، عبادتها واحدة، أخلاقها ظاهرة وواضحة، ما فيش خلل في الأخلاق والعبادة، معاملتها أيضا معاملة سليمة. رحم الله امرأ قمحا إذا باع، قمحا إذا اشترى، قمحا إذا قضى، قمحا إذا اقتضى. أخلاقنا إسلامية فيها الرفق حتى بالحيوانات مش بالآدميين. سيدنا عمر خليفة المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، خليفة المسلمين وأمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يمشي في شوارع المدينة ويرى واحدا من أهل الذمة يتسول، فسأل رجل كبير في السن لماذا؟ قالوا إنه فقير. قال ضيعنا شبيبته وهو صغير، وأخذنا شبيبته وضيعنا شيخوخته، كنا نأخذ منه الجزية، والآن أصبح فقير. وفرض له فرضا من بيت مال المسلمين، فرض له فرض، طلع له فرض زي الضمان الاجتماعي الآن اللي هم يباهوا به العالم كله، يقول لك الضمان الاجتماعي يا سلام، ده تنظيم إيه غير إسلامي، هو الضمان الاجتماعي، ده الإسلام هو كده. يا إخوة الإسلام، عندنا في الوقف الإسلامي، شيء لو أدركه العالم كله لعرف أننا نرأف بالآدميين بل نرأف بالعجموات. في عندنا في الوقف الإسلامي لما تقرأه كده، وقف بعض المسلمين يقولوا الجماعة الأجانب بيعمل إيه؟ بيدي التركة بتاعته للكلب بتاعه بعد ما يموت، يوقف للكلب. إحنا عندنا بقى في الوقف الإسلامي للكلاب الضالة، وقف إسلامي أموال للكلاب الضالة. إحنا اللي عرفنا كيف من ديننا لك في كل كبد رطبة قد، من الدين بتاعنا إحنا، من ديننا عرفنا لك في كل كبد رطبة قد. لما جيه واحد يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر، قال صلوات الله وسلامه عليه، لك في كل كبد رطبة أجر، سواء كان إنسان أو سواء كان حيوان. من تراثنا الإسلامي أن رجلا رأى بئرا وكان يمشي في صحراء، وإذا به ينزل في هذا البئر ويشرب، وعندما خرج وجد كلبا يأكل الثرى لأنه في غاية العطش، فقال في نفسه لقد بلغ من هذا الكلب العطش مثل ما بلغ بي، فنزل وخلع خفه وملأه ووضعه في فمه، حمله وظل يصعد من البئر، ثم عندما خرج قدم الماء لهذا الكلب فشرب فغفر الله له. قال أحد السامعين يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال إن لك في كل كبد رطبة أجر. أيها الإخوة الأحباب، أقول لكم إذا أردتم عزة وإذا أردتم قوة وإذا أردتم منعة فعودوا إلى الإسلام. لا تقولوا إن الإسلام عبادة فقط، اللي بيصلي وبيكذب هذا له جانب. عندما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم، لأنه جبن على نفسه. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم، بخل على نفسه. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، المؤمن ما يكونش كذاب، لا يكون كذاب، لأن الكذب آفة مضرة بالمجتمعات. عندما يأتي واحد ويقول عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا وهو واهم ما عندوش أي شيء، يكون كاذبا، يضل الناس ويوقع الناس في الحرج. وهكذا نرى أيها الإخوة الأحباب، لا تفصلوا بين إسلامكم، بين عبادتكم وبين أخلاقكم، وجربوا هذا في حياتكم. خليك يا أخي صادق، خليك أمين، خليك وفي بالعهد، كن على مستوى دينك العظيم. فالوفاء بالعهد عبادة، والأمانة عبادة، والصدق عبادة، وعلاقتك بالمسلمين عبادة، وعلاقتك بزوجتك عبادة، وعلاقتك بأبنائك عبادة، وعلاقة الزوجة بزوجها عبادة، وعلاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم عبادة. هذا كله لابد أن يكون موجودا دم كامل. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا الآيات مرة ثانية، لأن حتى لا نعرض أنفسنا لعذاب الاختلال والانحلال، لأن يعني الاختلال فيه موجود الاختلال. واحد بيصلي وبيشرب خمر، واحد بيصلي وبيرتكب الفاحشه، واحد بيصلي وبياكل ربا، واحد بيصلي وبيقرب الكافر على المسلم. دي كارثه، دي مصيبه. هذه المجتمعات لا بد ان تعود الى ربها وترجع الى دينها وتلتزم بمنهج نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الاحباب، اسمعوا الايات. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه، عايزين البقية دي، يا رب احفظ هذه البقية، احفظها للأمة. قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض بأدب ولطف ولين، حتى لو قالوا إرهابيين ومتطرفين ومقربين لابد تظهر هذه الفئة برضه. اسمعوا ذلك جيدا. فلولا كان من القرون من قبلكم قلوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، ظلموا اتبعوا ما أترفوا فيه، تركوا وكانوا مجرمين، وكانوا مجرمين، لأنهم بطرفهم حاولوا تشويه الصورة الواضحة البينة المضيئة، حاولوا تشويهها وجاءوا على النور وقالوا إنه ظلمة، وجاءوا على الصلاح وقالوا إنه فساد، وجاءوا على الطهارة وقالوا إنها حقارة وقذارة. فساد عجيب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. لا يمكن ربنا يهلك قرية وأهلها مصلحين، لا يمكن. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان ربك ظالما، ما كان الله بظالم. عز جل وعلا، عز سلطانه، لا يمكن أبدا ولا يظلم ربك أحدا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. عايز الناس كلهم يكونوا مؤمنين حيكونوا مؤمنين، لكن شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يختبر الصالح بالصالح، ويختبر المحق بالمبطل، ويختبر الطيب بالخبيث. أيها الإخوة الأحباب، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هل بقى المجرمين دول يفسدوا في الأرض ولذلك خلقهم؟ وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من الجنة، أمال فين الصالحين؟ الصالحين دول لهم الجنة، صالحين لهم الجنة، ربنا سبحانه وتعالى عد لهم الجنة، لكن يتكلم عن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اسمعوا، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين في حياتهم من يجدد لهم أمر دينهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. أيها الإخوة المسلمون، أبناؤنا غدا ينتظرون الاختبارات، فندعو لهم بأن يكلل الله جهودهم بالنجاح. اللهم نجح أبناء المسلمين في كل مكان، اللهم خذ بنواصي شباب الأمة وفتياتها إلى الخير يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ناجحين دنيا وأخرى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، وخلص البلاد والعباد من شره يا أكرم الأكرمين. ومن أراد بالعباد والبلاد خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق العاملين المخلصين إلى ما تحبه وترضاه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الأربعة الخلفاء الراشدين وعنا معهم بفضله وكرمه إنه أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.